زمن وبني بلابان يا غير نوامن وبني بلابان وبن غاز مارا في مصطون حمان وبن غاز مارا في مصطون حمان غير نوامن وبني بلابان يا غير نوامن وبني بلابان وبن غاز مارا في مصطون حمام وبنا سمارا في مصطون حمام إني رمى غاتب إني هدم غشم إني فهم غرعت كثم عطين ويتجن تاني السنة فومات تاني قبل وستن تاني صفر فودات هدوون ونيودان إني رمزة غتل إني هدم غشن إني فهم غرعت كثم عطين ويتجن تاني السنة فومات تاني قبل وستن تاني صفر فودات وغروب الومان هاي سيل من أيضا تصحي عوني ما خيريني ومن وذني برامان خيريني ومن وذني برامان وذن غاز مارا في مصطوني حمان وذن غاز مارا في مصطوني حمان.